من الشيطان الرجيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. ما شاء الله بتشان أمدو الذي أنا سيسمى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله بسورة الكهف الذي أنا نعمة ستا جن الذي أنا تقول نقر ستاي ويست سما ويستاي الذي قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إذن كأين حساد يارك الله ثم لو بدمسه أخيك الله بدمسه سومي عليك سيادر قلله بدمسه سومة عام تماركو قرآن يميود سيادر قلله بلن نو دعا من نارقون جي ونتنو بدعام كنجوا كرام نو إني عند تياكي عالين بزيها كرام يميملس كالله نمبرو ممكور سيحون انزاك من نياك كالله يمانا كرام نوي يا كرام يمان نو يتاوكو كارينا شو يتاوكو بتاوكو يتاوكو انجو مني كيف تحفظ القرآن المثال عرات شريك قالوا كيف تحفظ القرآن الميلو عرات كاسيت تلتس ساعت مالتنا يهين شيخ عمتي كانوزا يما تكرم نا شيخو ماني مثل التوال يهين عين الزيما يهين الزيما قار التوكتن إذا عت القرآن تكتاتلو من دي النزاي ميكارو سويتش تنين لاتشوم كاسيت منامل بتمكرينا نرجعنا واشتاكي وعليش ومكرا يفكر ايش نرجعنا مايك. السلام عليكم. تمسك لبني من تهونا الله أعلم جن إذا دمي مثلين شه وزيفة يمثلوني الله أعلم نو حزيفة انتال كاريات اندي حزيفي نعم حزيفة بيلا شانجي عبد الرحمن تتقبي زمانه تككلن يوم السلام يا مطاب او تككلن يا حذيفة لك إن مانو حذيفة الكود لجمعك انجلي ولا تفسرني يقول سبحانه وتعالى واعبدوا الله القرآن بمولو بنتشمكو ودزي قال يميادلانو القرآن بمولو يقبعتوا على بابالي واعبدوا الله ولا تشركوا به والله سبحانه وتعالى واندمشنا هندوج ما خلق السماوات والأرض ولا خلق الشمس والقمر والنجوم والبحر والأرض والإنسان والحيوان كله ما خلقهم إلا لهذه الكلمة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والله والله أقول لكم صلاة يتفردوا صيام يتفردوا من يتفردوا عبادة يتفردوا بمولوا بمولوا الله راسه عرشه كرسه منامن يفكروا ولا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ولذلك من إلى الله سبحانه وتعالى يقر ما شوال أن حديث هالي يعني راسه أنقا قروا ياد أقبها والله من إلى يا عبد إلى لو أتيتني بقراب الأرض خطايا إيش معنى قراب الأرض يتشين قلوب هنا شو مريض أي تشوال مجمري أسكا مجهر شوال ما يتاوك بس أنت اللي فترة أرض أرض دأس نفسها دف دف فرقه بهاتياتنا بونجل بزم بنتمت عائلة هذا ولكن لا تشرك بشيئا أتيتك بقراب بقراب الأرض وبقراب الأرض إيش مغفرة يعني يا مريس السفر مغفرة يجنوا ممتعلا عليك بس كان نزي ونجلس بمولو بمريس بستفر ونجل يا متعلين عندي شرك منو يلبات الإسلام زينانو ريبانو رشوانو أدرك مالك هذا اللب لكن بنتمت عنا قصر اللي بتلي على طول لما قصر اللي هلال سلزي ونسينو يفلقوا النقر بمتاء يتشن قال كلاتش يتفتر رباه سلزينو واعبد الله ولا تشركوا به شيئا ولذلك كل زي من لو نقر عند نقر عند استوساتشو الله سبحانه وتعالى أنزل كتب سوست متو أسرى سوست كتب على عدد الرسل يعني أنا نزي بمولو بمولو بتشمكات شو وده قرآن اللي قبل بأرات كونترو وده أرات متحفت أرات متحفت قالوا النزا سوست متو أسرى أرات متحفت النزي أرات متحفت يتكال على بزي توراة إنجيل زبور قرآن بالنزي أرات يتكال على اللو مالتنو النزي سوست متو أسرى سوست كتابوش النزي أرات كتابوش دمو بقرآن يتكال لنالو يعني القرآن يشمل جميع الكتب السماوية والقرآن نفسه تشمله من سورة الفاتحة قرآن مالك سورة الفاتحة مشاهده انديد مكلاته بسورة الفاتحة عندك آيالك قرآن بمول دمو بزاك آفك جنيالك من جنج إياك نعبد وإياك نستعين من لما رفيف لك العلماء وشو بمولو بمول فترة يتفتروا ملك تنيا تلاكو نبيوش يتلاكو جبريل يمتع ملائكة يتفتروا إياك نعبد وإياك نستعين واعبد الله ولا تشركوا به شيئا بس ذي دلية تقول أنت فسو والله أقول لكم إن شاء الله 10 مليون عام بإساة تكاكلوا بشارشة وتجمع يوحل إذن واعبد الله ولا تشركوا به شيئا إيه بتعاني قرمان كم يقرمان دم أن دم من دنو الله سبحانه وتعالى بالقرآن يشرك نجر كمتا يوالدين عقوق أسكت له متعال يتوحيد نجر كمتا يوالدين إحسان أسكت له متعال دائما كان يبهالا أباتنا النتي سبحان الله العظيم واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسان بمجمرة يا أباتنا النتي نجر متعال ما لفلو أباتنا الناتكو يمكبا كبرتنا مستطاعتشو عبادة بيتشانو ما تترقو لا تعبد الأب والأم لا تعبدهم لمثالي أنت متى تتاثيروه الشيكالك عبدته هذا لم يكن نموش زينا أدريكي لها الأبات السن لما تتاثير الشيكالكو أنت عبدت أبوك عبدت أباك يا أخي سلزي أباتنا الناس بتآمي لك كبر على شو لكك الله كبر قتل من أتقان قرنه لكن فرق بين السماء والأرض الله يعبد والوالدان لا يعبدان أبدا إيه هندك أهون واعبد الله ولا تشرك به شيئا كالي زتني سوتش تكسي الله سبحانه وتعالى النزي زتني سوتش قديت اللبن عندنا كبراتشو انت كنسو عندنا اني اكو عندك زي بتام مونيش سوتش كونو من هونو لما دينو الله سبحانه وتعالى عباسنا انا تاكبروا لو بقى يشين مريت تصد يميارغلي تلال انت مون نجد مو انت اكو عباسنا انا تكون زاري كفلكو نجد كفل عليكو ለምሳሌ ላል አክስቴ አጎት ምናምን አክብር ይላል አማ አንተ ራስህ እኮ አክስቴ አጎት እኮ ነህ አንተ አክስቴ ካገኘ ካከበርክ እኮ አጎቴ የሚልህ እኮ ይላል አንተ ምትከብር ነው እንካ ስጥ ነው በቃ ስጥ እንካ ስጥ ወሰድ ነው የዚህ ነገር እና ወሰድ ብቻ አይደለም ወይ እንካ ብቻ አይደለም ወይ በመጥን አይደለም ይዘን ዘጠኝ ሰዎች ይተክሳል ምን አለ እስኪ እንቀጥል መጀመሪያ قال احد الصحابه ان لي قرابه عليه حديثه لنا بلاچن وصبره دغولين زياتو يا بمتو ميكتر حديثه ني وردو سلا عباس سلا الناس الناس سلا زمد ازمات انا حقيقه الله بتام بتام تكرون يا ايو يا زمد ازمات غداي سله الرحيم يا سله الرحيم ناي والدين يعني انت لو تقرؤون رياض الصالحين اللي هو رياض الصالحين كجمركو 3 عامت هوننيا بهولتو مجلس يعني بتكرنيا مجلسنا بأمرني من السبريا رياض الصالحين ما شاء الله يعني لك قرآن ده بتايته هون تفسير قرآن بسفتي ولما قلسوا رياض الصالحين بسفتي ويقلس كنه الزام الزام سلا والدين سلا سلة الرحيم سلا عقوق الوالدين بتايو بتقام بتقام بزونة الحديث نتقصوا أنا من إلى الهندو يقول قال أحد الصحابة إن لقرابة يعني يتوق حديثنا ولا شو متوقفنه أصيلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي هو هل كنوا فقط سلاتشو كوستر إلى زيارة سادر نسدو مزيارة بطون آيكم سبحان الله من تنشون نزي أنا كذو هلا تروس راس سراك النسو ستوتا ستاتشو منا إذن ستحفين ومسترين بقى ويسيئون إلي وأحلم عنهم صبرنا تلقست ارجيه كالنفسه قال سنور النفسه قال عندي كار كتناقركو صبري اللاتشو يقنف فلالو بك عند ذي عند ذي هون نبيه تشنزل بره سمار عند ذي نه قالوا نعم فقال لئن كنت كما قلت ان دال كوكو هوني زمو دوشو كانتقا ان هون دال كوكو هونو فكأنما تسكفهم المل يعني انتكو عند كنت اتوين بمو يتقرصتشو بسا የጋለች እሳት ባፋቸው ላይ እንደምትከትኮ ነው አንተ ሰው ስትታረግ ንሱ ሲጮሁ አንተ መጥሩ ስራ ንሱ መጥሩ ሲረሰሩበት አንተኮ አንድ እሳት አንተ ከከሰል የተደደደችውና ቀይ ሆነችው እሳት አንተ ባፋቸው ኮንም ታስገባለችው ያለ ያኒ በሌላ አንደጋገር አንተ on the safe side ንሱ ግን በጣም በመጥፎንትና ያሉ ስለዚህ ከተልበት ማለታቸው ነው يقول فكأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهيرا كل جزي الله كان تغاني له الله وملائكه وكذا وكذا كان تغاني له ايه نجر هذا نجر يستوسني الوندمج عندي كان نجركواچو بزون دي نجركواچ لك كل حديث يميهد نو ابو بكر رضي الله عنه ونبيه صلى الله عليه وسلم ولدته كوچ بلا بنبروا بس عند بوتا عند يهود متانا ሰደባቸው ማለት ነው ሰደበ አቡበከር ዝም ብሎ ሰማ ሁለተኛ ሰደባቸው ዝም ብሎ ሰማ እንደገና ሶስተኛ ሰደባቸውና አልሸከም አልችልም አሉ አቡበከርና መልሰለት በሶስተኛ ጊዜ ሲመልሱለት በስድብ ነቢያችን ተነስተው ሄዱ አሁን በጣም ግራ ገባው አቡበከር ሶስት ጊዜ ሲሰደብ ነቢያችን ተነስተው ሄዱ እኔ አሁን አንድ ጊዜ ሰቆ እንዴት ሄዳሉ ብሎ እየሮጠ አገኛቸው ነው ረሱላህ ማለካል فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي يا ابو بكر انت بتታይ ነው እኮ እንደዚህ አታረግም ነበር አሉ ሲሰድብህ ራስ ላይ ቁጭ ብሎ አንድ መላእካ ይመልስለት ነበር والله እንደ ዘንዶ እንደዚህ ሊበላው ፈልጎ ነበር ትንሽ ቆይታ ብትኖር እኮ ተአምር ነገር ታይ ነበር አሉ لكن ቸኮልካሉ እና በዛ በራስ ላይ በጎነህ ላይ ቆሞ አንድ መላእካ ይመልስለት ነበር በሆዱና በውስጥ ይቀጠል ነበር ሰውየው ግን ቸኮልክና يا ملائكة تنسلنا شيطان متى ليه دمو شيطان يلبس بوتال كمتمنا لانت لا استمر بينو تتنساو تعالو سلازي من مرتو الحديث لو قال لك الحديث ولا يزال معك من الله ظهيرا ظهيرا مالت دقات الله سهول كان تقات دقات نو كل جي سبر ستارك سي سقبو سياسة نسو سياسة جوهاتي بك سبر ستار الله كبولنا هم يالو إلان ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. وهذا الحديث رواه مسلم من أحد من أصح الحديث نو مالت نو قال كذاك طلدهم ليلة حديث سمومني من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره يعني رزقه عندي أمر كفل لقى عند سو عنده ما تيجي كنيا عندي رزق إذا ما فار إلا عندي عندي أمر الرزق رزقه كأجله قا كإدمه قا كده أفنو إدمه ما يجي أمر وينتنو رزق ما يجي أمر ملنيا ولا فنو لكن نبي أشم لانه من أحب أن يبسط له في رزقه رزقه اللي أمر بدي مفلق وينسأ له في أثره إدمه وراسه اللي أمر كفل قا فليصل رحمه متفق عليه. أولي ما متألت حديثه إما ترطرنا إما بخاري إما مسلم إما متفق عليه يهون حديثه إما متألت. ومعنى ينسأ له في أثره أي يؤخر له في أجله وعمره إما رتره. طيب أهون إنديت لأنه تتملسون قد عند السو زمن أزمات كاكبرك زيارك هذا الرجيك النفس سيلة الرحيم كتبك أباتنا الناس كاكبرك رزقه يبزال إدمي ورزم المارك من مارك نو يستمرنه نبرا للم ولما تشمنا له لك بلك اللي تشمر إيش لا مكناتهم الله سبحانه وتعالى بلوح الحفوظ سيصفوه من دنو يقالي كو رزقه يهني هون نبر لمثالي يهني هون نبر رزقه بين سيلة الرحيم سيلة الرجيك يمتش الرشا ورزقه يوسم كتب الزئن وصفه لهون يتشلالا ولتنيا دمو بزوء لما يتسف يسفنه بثمن دنو رزقه كو ببزات هذا اللي يقمته حقيقة حقيقة كاياتشو رزق ببزات هذا اللي ادمين برزمت هذا اللي والله والله انين الانقراتشو ذات انا عمت بسلمنا هذا الرقي ستست عمت بسلمنا هذا الرقي مسالي بسفها تشي قرمتشوان زتنا عمت بس لمنا درجي يعند عمت سلاسة سبع يموت عندي تمام بصحابة متابعين السلف الصالح يعني زتنا عمت مثل بس لمنا هونو لكن بمزونا قريت الصوالي سدست عمت بيتشا بس لمنا يا درجو سيدنا سعد بن معاذ من دا درجي من الله سبحانه ديت نتقبل له اسكهون درس حتى صحابة ليهوكو أتشارو سدست عمت بس لمنا يعني بدميو 33 سنة موت سويو انا 33 مات بها 7 بدميو نو يسلم بذي 6 عامات بسو سيموت عرش الرحمن انقطع انت وتزين في السماوات السبع لاستقبال سعد بن معاذ وتزينت الملائكة كلها لاستقبال سعد بن معاذ ونزل 70,000 ملك كل هذه حديث صحيحة هون ملاتشو احاديث في بخاري وفي مسلم في كذا نبيات شن قموا يتنقروا تنقرنوا ينقر 70,000 ملائكة وردوا يسون جنازة تشكموا يهدوا سعد بن معاذ بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ وقناته السوس الدفل السوس بكبر سياس قبود نبيات شن الزا كبر للدجاف كوتش بلو ريساو ولكبر سياس قبود نبيات شن كستر لنا قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله هلو يقول أنت النو صحابة شلو مندزي هلو سبحان الله هلو من نقر المكياف وعاكم تنش كوينا فقد قالوا لنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر هلو من نو بيتاتشني سيداتشن من جنو بلو سكيكواتشو يعني يقول لقد ضمت الأرض سعدا ضمت هكالاتشو والله 99% أمة محمد ضمت الأرض آياكم ضمت الأرض مالك من نمسو إن شاء الله سعيد شقي أي واحد كافر مسلم مريت لا يكبر مريت ودروس تتبتر تزال بطلتها يا يموتو سو سيكبر تتكرر بالك تتكرر بالك نتشمل أرجع نتشفر لكم هذا يسمى ضمت الأرض إذا ما تشوال እና ይሄን አጥንት ምናምን ትከሻ ሁለት ትከሻ አለ አይደለም አንድ ትከሻ ነው የምታደርገው መሬቱ ጭፍልቅ አርጋ እንደዚህ እንደቃ እንደዚህ ታደርጋለሽ ላኪን ያኒ ሳሊሆች አሉ አላህ ይወደደላቸው እንደ ሳዕድ ኢብኑ ሙዓዝ ነቢያችን ምን አሉ لقد ضمت الارض سعدا ولولا رحمه الله لكانت ضمه قويه ولكن كانت ضمه رحيمه يعني جاء امر من الله سبحانه وتعالى ان تباعدي تباعدي من يا كنتو تزاز من طلعت يعني راقي معاذنا التنكي يعني سعد بن معاذ التنكي من تزاز من طلعت انجي تقراربا نبرك كو لتشفلقوا على النبي عليه الصلاه والسلام مجرشا كمنالو لو نجا احد من ضمه الارض لنجا سعد بن معاذ انت سو كذي يمين كالي سعد يدن نبر لكن ليلى ملكت متونو راقي راقي يميلو ملكت متونو انجي تشفلكو نبرالو سعد 70000 ملائكه يوردلت سماي انشبار كان دزي السن لمقبل ملائكوچو يتقرربو انديام جبريل راسو متكو نو يتناغرو راسو جبريل متو يا رسول الله نعم لقد اهتز العرش بموت سعد وتزينت السبع الاستقبال سعد وتزينت كل هالملائكه اللي تستحمل ما انه سعد اصلا سماينا مريت كل من كتقطو من دنو ولكن الله اذا اكرمك اذا اكرمك الله لا مهين عليك والله سلازي من دنو ادمي بمرزم ادلم وندموش سنتالو سسابت بسلمنا ሲግጃራ ያጤሱ ይየሙት እኮ ነው والله እኔ ከድሮ ብዙ ጊዜ ነገርኳችሁ ድሮ ህፃን በነበርኩበት ጊዜ ሰውየው ወደ 90 አመት ገደማ ነው ረጅም ነው እስካሁን ድረስ يعني ፊቱ የታይ ነው ቀይ ነው ረጅም ነው ይየሙት እኮ ነው يعني ቀዝቃዛው ሀምጥተው በተጣርገው አፉ ላይ ያሲን የቀሩለት ውሃ የተበተውለት ሲጋራ አምጥልኛል ሲጋራ ታካላችሁ እምሩ ነው እንለዋል ነበር በህፃኖቻችን ቁጥር አንድ ማለት ታንዲያ ነው የሚወሉት ትንባክ አይደለም እና አምጥልኛል ነው ያለ ሩህ ወጣች እና ይሄን 90 አመት ገደማ ነው በስልምና ስለዚህ እድሜ በርዝመት አይደለም እድሜ በበረካ ነው ይሄ ማለታቸው ነው ነብያችን ሰለላም ዩንሰኡ ለሁ يعني من احب ان يبسط له في رزقه رزق ደሞ ርዝቂ እኔ ማቃቸው እናንተ የምታቃቸዋል 10000 ደሞዙ ወርሳይ ሞላ ይበደራል 2000 ደሞዙ በቃ የሙሽራና የሙሽሪት ኑሮ ይኖራል ለምን በረካ ደረገለት አላህ ፈታላ አልበረካ في كل شيء اذا بارك الله في عمرك وفي اجلك وفي رزقك خلاص اتقيت ليلى ይህ ማለታቸው ነው ስለዚህ እና ዘመድ አዝማድ አባትና እናት ማክበር والله እኔ አንድ ቀን ተሰውሰላሽ ረገርኳችሁ እዚህ በሪያብ አንዱ ጓደኛችን ነው የኛ እንትን ነው የኛ እንትን በእኛ እድሜ ያለው እንትን ነው እና በሪያድ መሰል አብነት ወይም ምሳሌ ሲጠቀሱ እሱ ነበር የሚጠቀሰው በሁሉ ነገር በስልምና ስነ ስርዓት ነው ሰላት ነው ሰላት ሌል ነው ሰላት ምናምን ነው እኔ በጣም ልትቀስላችሁ ከነዛ ጁምዓ ሲሆን ምንም አይነት ስራ የለውም ጁምዓ የውመል ጁምዓ ሲሆን ሁለት ልጆች አሉት ወንዶች እነሱን ይዝና ተክላል አሉ የተባሉ ዘመዶች ይሄዳል በሩ ያንኳኳል ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ወአለይኩም ሰላም መሐመድ አለ ይላል አው አለ እሺ ጥሪው ግባን ይላል አልገባ ማለሽ መሐመድ እንደምን ተበለ ሰነበክ እንደ ደህና ነህ አው በል ሰላሙ አለይኩም ይበልህ ነው ስለዚህ ይሄዳል አይገባም እኮ ያን ምክንያቱም ከገባ እዛ ውሃ ሊጠጣ ነው እዛ ሻይ ሊጠጣ ነው ብዙ ነው መቅሪብ እስከሚል 10-15 ዘመዶች ይጠይቃል ገፋብን በሁለት ጁምዓ አንድ ጊዜ ካልሆነ ግን በየጁምዓው እንደዚህ ያስተባል በሪያድ የታወቀ ነበር በዚህ እና ሌላ ስራው ተው እኔ ምገርማችሁ ነገር እኔ እንትን ነበር እጥራጥር ነበር ስለዚህ ሰው ምን አልኩ እባካችሁ አልኳቸው ታሞ ሆስፒታል ተኛና ለዘመዶቹ ምን አልኳቸው እንግዲህ የኔ ተማሪ ነው ከኔ ጋር የሚማር እንትን ነው ግን እነና ሱ በታዩን በስራ ማለት በተግባር እኔ የእግሩን ጥፍር አልመጣም ሀቂያተን እኔ በጣም ነው ማመግሰው ያለው ሁለት ነገር የስላይ ሆኖ አሁን እባካችሁ ከሞተ ሰውየው እኔ ራሴ ላጥበው እና በማንኛውም ቦታ ካለሁ ጥሩኝ አልኳቸው እሺ አሉና ሰውየው ሞተ ደወሉልኝ አሁን ያጋለኩ የረጥኩ በመኪና ሰይድ ክራውድድ ነበር በእንትኑ የመኪና ብዛት በመንገድ በጣም ብዙ መኪና ስለነበር ትንሽ ዘገየሁና አጥበውት ከፍነውት ቆዩ። ሁለት ሰዎች ናቸው፣ ሁለቱም ሐበሻ ነበሩ። ከዛ በኋላ አረ ሼኹ ሊመጣ ነውና እባክ አትጠቀልለው አሉ። እሺ ብሎ ተበቁን መጣሁ። ስመጣ በከፈን ተቅሎ ፊቱ ከፈቱልኝና ምን አልኩት? እገሌ ታላ አልኩት። ለሐበሻዎች እኮ ነው እገሌ ሞቴ ታላ አልኳቸው። አረ ይሄ ነው አልኩት። አረ አይደለም አልኩት። ሻሽ እኮ ነው የሚመስለው፣ እሱ ጠይብ ነው፣ ያን መሀከለኛ ቡኒ ነው፣ በቃ አረብ እኮ ነው የሚመስለው። ያኔ ማሻአላ ኑር ወጣ፣ ኑር ኑር ከፊቱ። ከዛ ቀጥሎ ፈገግ እንዳለ እንደ ተኝቶ ፈገግ እንዳለ ሰው ነው የሚመስለው። እና ሰውዲዎቹ ራሳቸው ያጠውት ምንድን ነው ይሰው ይዋል። ከዛው እነዚህ ሁለት ሐበሻ ይሄ ነው ሼኹ ጠይቋቸዋልና ጠየቁት። ይህ عنده اسرار صندوق مغلق لا يطلع عليها الا الله سبحانه وتعالى يتزغا يتاشغه ساطن يمولابت طول طول سراله الله بቻ ነው የሚያቆና ዝም ብላችሁ ደስናችሁ እንትላሉ አልኳቸው። ሲስሙት እነሱ እኔ ስመው እንባዬ በቃ አልቆማል ወንማይ ስንቴ በቃ ልክሳለሁ ላክሳለሁ ላክሳለሁ። ከዛ ደፈነውና ከደፈነው በኋላ ታዚያ ለማታ 2300 ሰው ተሰበሰበና ወንበር አጥቶልኛል ወንበር አጥቶልኝና ስለሱ አንተ አተናገርኩ ማለት ነው። ሁሉ ሰው ያቃል እንደዚህ እና ይውል እድሜ ሲረዝም ቦታ ነው። والله والله አምስት አመት ተስልምና የአምሳ ሺህ አመት ስራ ልትሰራት ይችላለን። በተለይ በተለይ ልንገራችሁ ይሄ ሰይድና ሰዓድ ኢብኑ ሙአዝ ብዙ ስራ አይደለም የነበረው። ምንድነው የነበረው ታውቃላችሁ? የልብ ንጽህና ነበረው። ሰው ሰይድና ሰዓድ ኢብኑ ሙአዝ በክፋት ነክቶኝ የሚል ሰው አታገኝም። ሰይድና ሰዓድ ኢብኑ ሙአዝ ቁጭ ብሎ ከሰው አንድ ሰው ያማል በሐሜታ ያነሳል ማለት ዘበት ነው አታገኝም። ሰይድና ሰዓድ ኢብኑ ሙአዝ ምላሱና ልቡ አንድ ነበሩ። ብዙ ሰዎች የመሰከሩለት በአፉ የሚላቸውና በልቡ ያለው ነገር ሁለቱ አንድ ነበሩ። በዚህ ነው ላ ያወጣት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ኢዘን من احب ان يزيد في عمره فليصل رحمه وليصل اباتنا الناتون زمد ازمادم بدبت يكبر عند نجر لنجراچ ونموچ عند عند زمد ازماد عنده كبرت ما يكفاتشو بيهونم زمد سلوهنو الله سلنززه زين بلا بقى نسن مكبر مسات مچاوت يعني زياره ما ادرقنو ساتلي يجلن جلساتن انت من دهن كان الله تاكنيالا اشي لن حديث موت تملكتو. اقبل رجل الى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ابايعك على الهجرة والجهاد. عند وقت له متانا يا رسول الله اجي ستنيا نور اشي بايعتك يا رسول الله كان تقى هجرة الوطا يعني كان تقى هجرة الهد بمن يوم بطا هدكو هجرة الهد. كذب هلا دمو يعني جهاد በሄድክበት جهاد ይሄዳለሁ። ስለዚህ አሁን جهاد ስለምትወጣ ካንተ جهاد ይሄዳለሁና ተቀበለኝ አላቸው። አብተቂ الاجر من الله تعالى قال እንግዲህ አላህ አገራላቸውና ከሸፈላቸው ነብያችን ሰለላም የሰውየው በሽታ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ከجهاد በላይ አንድ የሚያስፈልግ ነገር እንዳለው አወቁበት ማለት ነው። فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من والديك احد حي كبته كناته يعني عنده بحياته يعني بهوته يعني قالوا قالوا قالوا قال نعم بل كلاهما اباتنا الناتي بهوته قالوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي الاجر من الله ونتنو اجر تفلق لك الله؟ قال نعم. قال فارجع الى والديك فاحسن صحبتهما متفق عليه. اذن اهون كنيغا جهاد هده بشهاده بتموت بدل بتنو بتملسن كاباتك كناس كوچ بلا كشهاده بلا تاغني الله. اهون انت يعني استنتن ادرغو غنتي دو اهون انت حلاوه سيست كراميل كراميل تاكلات شوكولاتا لذي سيست اندنجرا ادلم وات كمتارغو بتام طفاچ لهونه እየተደሰትክ እንጆይ ያደረክ ነው የምትወጣው አይደል? አሁን ይሄን ሐዲስ በደንብ እስቲ እንጆይ አድርጉት። አባትና እናት ወደ አባትና እናት ሄጄ ምንድነው ማገኘው? ስቃለሁ፣ ጫወታለሁ፣ አባቴ ብዬ ራስ ስማለሁ፣ ደስታ ነው። جهاد كيتكو قل بسيف قرط قلهو اينيام ليه فسو انشي لالو يعني همسا سلسا كسل هرقوم بكا لذات هلم اكال سو كل هنية لتولي انشي لالو لموتم انشي لالو لذي خل كذي خلو ودابات اتنا تهيدنا كتب له النسو برف فارق كاسل سكاتو ان جهاد يسبي الله الوالد يقر من حق قدر انياكو نقادي وش ننقل انا نقذي سمعت نقادي وش هذا اللي بزوها اللي لو سالي قلت يا نقدم تني يستطها العبادة أنا زمرة هو عبادة عبادة بل قلت من دونهم يترفوا بزوهم تترفوا يتبهون بزو أنك منها. إذا نقول هذا الحديث المتفق عليه وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما يعني البخاري ومسلم جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. إذا كبات أنك الناس كتب لما تشعوت جهاد نوات ففيهما فجاهد يعني لك جهاد لتحسب لك كبات أنك الناس يا أخي الناتين يسامكو أباتين يسامكو قراتشو يطبقو تمر يقرسكو موز يقرسكو يما راسو يمشرا نوراد لمندي لك اللي جهاد يتحسب المالكو. طيب ليه الحديث تملكتو؟ قال ليس الواصل بالمكافر لزمدكو إني زيارة درجة أدركت مارسكو بكي على اللمام ليس الواصل بالمكافر يعني لكاتشو يميقن باتشو سنتشاله أتبن يعني زيارة كدرك الله شو ويمدمون كثير كاتشو الرسا كدرك الله شو قرر منامل يه طب هذا اللمي هنا قرر كفتن يو درجة هذا اللمام ولكن الواصل الذي إذا وضعت رحمه وصلها سبحان الله رواه البخاري ان انت سيكورتو ان النفس سيكورتو انت يعني تهدالله النفس سيبدله انت ترو تارغالله النفس سيكشرو انت فغكتلاله النفس سيكوتبله انت ترو تارغالله يعني بالنفس حساب متارغو مدفو بتام مدفو يونو زمدوچ አለ አይደለ النفس سيያስቀዩ انت ترو ይህ ነው እንግዲህ ዋስለ የሚባለው እንጂ አንድ ሰው زيارة درج الحال زيارة درج الحال إيه بمثال إيه تهدان عندنا كذي سرق منا مسير دمو هدية مثال يا مثال أنت دمو بسرق دمو هدية توصل إيه مكافأة لهم إيه ما أمثال سنو بدرنا وينقال أن إيه ناو سيرة الرحيم هذا اللي ما نبيعش ما نشلوه كذي ونسيرو هوني أقول تريج أقرفه كسدبه أنت naturally بالباشين يعني بترد مقطعات وهذا بيانس بيانس تكرف ولا بتسبب إن يهين جن بتسه يهين تتسه جن كسدبه فجر كالكبر نقولي يعني كل سوش بتشاور ننجي بتكبر بيقول مهنا جر يعني مر ولا لا نو لما نتفلكون طيب كذا كتب لي عنه حديث وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت قدمت علي أمي أسماء بعائشة اللقنش بأسماء أن بعائشة اللي ينت حياة عمتنا مكناتهم أسماء الناتوا يمجمري أو بكر بستنج عائشة الناتوا أم رمان يمتبانه هنا تنيا مستنج ولدتهم أسماء ما شوشنا شوبابا أسماء بنت أبي بكر الصديق الناتوا كافرة مستنج مشركة أسماء أسلمج أبطوا أسلمي يا أبو بكر مست يمتبانو يسمع الناس قل مشرك نفرج إن أباتهم يا أبو بكر أباتهم مشرك نفر قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نبياتنا تيكو يا رسول الله إنا تمتاج كافر هذا من الأرقى طيب قلت قدمت علي أمي يا رسول الله قدمت علي أمي وهي راغبة يعني إني بزو كني متفلقوا علم راغبة مالت كني متفلقوا نقر بزو علم راغبة أفأصل أمي نقدي لا كبرة لكهات كبيتي كبيتي وصل لها سقبة كسواقات ركنية سارك قال نعم سيلي أمك عندي أنا تشهد اللي كمندي طيب يا رسول الله مشي كانش بتوانم شركوا لرسوانو أكبريات رأسوان ساميات بعد تازمجي كالبيان من هم نقر إسلامي هون تشوه الناس لك كندسو بس شركة رقصتنا من بديان የሐራም ነገር አድርጊ ለእንብት ያለሽ እዚህ ላይ ብቻ ነው ሊለጡ። ስለዚህ የውላችሁ ካፈር የሆነው አባት ካፈራ የሆነችው እናት አክብራት ይላል። አይ ሙስሊም የሆነች ከሙስሊም በላይ ደግሞ አብዳ ቃኒታ ተቂያ ነቂያ ከሆነች እናት ይህ والله بجربة تشك معها برهاب بتهدم سياساته. طيب ليه الحديث وعن زينب الثقفية. زينب الثقفية هذه لسيدنا عبد الله بن مسعود مستلج أنها امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك أن نبيات من ألو سيتوشن سبسبو تصدقنا يا معشر النساء ولو بحول من حلي كنا يعني كنزا كوركاتشو تنش تنش مكوان كنتب كنتب عرقاتشو اندازي تباكاتشو تصدقوا مطلعاتو بجهنب سيتوش نو وزو يعنو بجهنب نبياتشن جهنب الحيطو مطلنا من دنيا قنو نزا تبيتو نيوش يهونو بعد دنيا بزبطار تبيتو نيوش نبور وندوشنا سيتوش ببزات اندازي هقنونا اهون تصدقنا قالت نبياتشن قالت ان ينسى بالشمت اخواتك زينب يعني عبد الله بن مسعود مسترس فرجعت الى عبد الله بن مسعود فقلت له انك رجل خفيف ذات اليد دهنه عبد الله بن مسعود دهنه مستو جنزم نبرا يقول لك انك الرجال قوامون زي متى اهون مستو جنزم الله بسو بتهم دهنه اهون زكاة مستو تسلقانك لا لمستو لبالوا زكاة الصدق تفلقها أنت رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فآته إذن عبد الله مسعود إذن ودر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيرك يعني جنزب كان يقال له صدقة لأنت من قبك هنا زكاة الصدق إذن أتأيك أتشون بياتشن ما يقبع كنا دمو ولم يقبع لله سور استو أنت دهيانا لله سور استو عليكو. فقال عبد الله بل أنت اذهبي علي أنت هدو ودى نبيات جي نما لهدم يعني تن لبانة الفلقم يجينا أنت تيكي أتشو علي فانطلقت عليك خلاص يعني بالبابين شفلنا رقيه بك حيرك عليك. فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها ان تدل هنا عند التهدمو يهن حديث ست سماء ان انت سيتوش صدقاء عبدو ست سماء هيدا لبالوات ايكشنا لكن دني ولتاكشن ازا بجافو تغنين بنبياتشن بيت تغنين عليك حاجتي حاجتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة نبيات شب أيد دفروا نبر وبت نبراتشو كبت نبراتشو قرما نبراتشو حيبا نبراتشو إنها زنبرو هنقوا متاتلين قبا مقوان سيت وندم زنبرو أي قبا نا بتعب كبر نبرو بيتاتشو نا فخرج علينا بلال بلال يزاق زي يا نبيات شب تباكي نبر نا ودعنا بلال فقلنا له يا بلال أنه نعم ائت رسول الله فأخبره أن امرأتين بالباب إذن لنبياتشن هنا ستوش بالزيبا مالو أنتني تنبك عنه تسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا تخبره من نحن يقول لك شو بدي يعني نبياتشن كتأيقوا ويمدموا أنت زينب بلا هندات تتاكس إذن هنا ستوش عنه زي أنا سلي الزكاة تيك عنه لما لم تحجوي فكدان ويبلا تيك لنا إشي منو بلا حيدة يا رسول الله هنا سيدوش عنه زي أنا دلين دلين تيك عنه وان فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هما نعم من نج نقارن إنما ناتشو. طيب فقال لنقرا الفلقم نبرا بلان لأتنقرا لكين ابن مسعود نيس نبيه تشنقرية أيقونا ونديه وشار له عليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ قال امرأة من الأنصار عندك يا مدينة سيتناج ولتنياش وزينب بيزم ماركو عليه وكذلكم بزو زينب قال له نديه تأكل نبيه تشن وزينب قال كنا نبيه تشن قال توتر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب زينبكم زنو يا بلال يتوى زينب نش بنو تيقول. قال هي امرأة عبد الله ابن مسعود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يقول أخبرهما نعم لهما أجران لبالو تشاتشو كسلتو زكاة قولة أجراتشو اليوم عندو يسلكا عندو يسيلة الرحيم سبحان الله. إنه هون لمسالي زكاة وقتا لو أن دموالا أكسوالا مسكين بالتسد عند أجران لبالوا لو أن دموا لأكستوا لأنتنو لأقوتوا لو أن دموالي لزمد يعني كسلتاج قولة أجران يسيلة الرحيم أجرنا يا صدق أو أجر الله بلا نقراتشو. وهذا الحديث متفق عليه اللي هو إيش رواه البخاري ورواه مسلم. طيب كذا قتل له حديث وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه لحديثه الطويل لقصة هرقل. سيدنا أبو سفيان طبعا أهون سيدنا من الأشو مكتاتهم سلا سلموا قل نبياتشن كبت أبتو نبياتشن ك... يعني كربشنا نبياتشن كاسكوتو تلقوا أنه أبو سفيان لهاي أمد يقرشو شو تهدر مرتو ينهل أدمان طرنتها كهيدة أبو سفيان مصبرج هند بيتبعت بها متبالو حمزان قدلا ورمس قدلا لبون أوتتا أنجتون ورورا نزيبة أوتتا لبون لمبلغ بالعفو يسقبش أنت تلش مشرك هاي نبرو لكن بمجرشا نبيات سأسلم مكة سكفتو بلنا مستأسلم الله أكبر. إني عندنا قبل نقرأتونا أن إني إندزي السماء عندنا نقلي والله إن بايكونوا مني كدمي لمن مسألاتو أبو سفيان بدن بيهيش النكبي أزوات الشي يهيش النكبي بدن بيهيش أزواتنا بهو تحكمو لتتقامو باتيهيش النكبي. أبو سفيان حياء أمد مشرك كافر عدو الله عدو النبي عدو الإسلام عدو القرآن ينبرو سنت سو يقدله ياس قدله يطور مري ينبرو نبيات شنو بتقام يقشش سلكو يطور مري شو حياء أمد تلمنو انبيا لنو congratulations يازل قوان إش مجرشة مجرشة عندهم قدميه ورسسة سلسة باسي قدما سيولو الله ستولنا برهانو يعني ورسلمنا بالله. طيب يسو أنت أتملكتو أبو طالب ينبياتشن أقول لأسر أمد لنبياتشن عند لجاتشو عند مستاتشو عند أباتاتشو عند الناتاتشو من لبلاتشو والله أن أنت صحابة سيناقروا وزوز حبالو عند أبو طالب ألسروا نبياتش صلى الله عليه وسلم بسر بيت قبطو عند كان يعني انو شعب ابن ابي شعب بني طالب ينبالو سوست عبت ذاك تحسروا نبياتش الناس حبوتو عادتشو تقول الله شو عادتبزو الله شو من قبط ستاك من عمبكا برابس كمي موت برس لاده هل لم ينبرو ابو طالب هو سيد يمكا بالباتنا يمكا زعيمنو يهين كبرتتو كواندمي ليجنو مهنو بلو كنبياتش نزاك رويت قبع تقال له شو أن هذا بزيد والله هدوه كونه يما يشكمه كافر كونه مشرك كونه لكن نبياتشن ونتنيا نبي مهنا شو نياكال بدن بياكال اليوم اللي بتمقت منه إن ابننا ليس بكذاب يالي بتمقت منه صوره أو من هذا القال تقال له شو الزاسر بيت هنو كونه هم يتنيا الصحابة السبتشة أي تنيا لمن تنمشي تنيانا ينسال تنسو ويني يوند ميري جكو محمد تراث اللايوات او كونو بيه ازا اتقاوه شوكو تشيلنا ليريت هنو سيتانيا بسيكو تبلو يتبقى شوال اندقنا تنشي تانيانا اندقنا انسانا بردلس تن نبياتشن شوية بردلس كسا شوكا لكاكي وبردلس ارغو يكادنا شوال اندقنا تنشي انتني ايساقدم وشريكناو منم يلومكو لكن ينبرو فكر لنبياتشن كليجات شو بلاي ينكباك بلا أسر آمتي تاقلسو مجرشا مشركون أولي الله أكبر أخي. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. رسول صلى الله عليه وسلم موت يمتو روحو ودك أين ودك رأي يارج يموتي أبو طالب يا أبا طالب يا عمي يا ذاك ذاك أديك قلب جاء لا إله إلا الله بلنا يجن جهجي وما قوت أنه كالله قال يا ربي أقوتي لا إله إلا الله بالوالسي موت إن التمرو يكون بيه لله من الله بس بلات بس لكن دي سيلا الله زكه إن أبو جهل كالسقال من شياطين الإنس سلنزي ما جرش هاروحو ستوت أمن عليه أنا على ملة أبائي يا باتوشي يا توشي حيمانوت من فلقونجي يا مكاسوش أبو طالب جقناو إن أمت يهل يا باتوشنا إن توشي آياتوش حيمانوت تكتل نرو أو سيموتكو يا محمد الله فرطنون دينون لا أنا على دين خديثاني أبائي بمشيكوتي انقدي هلتم انقدي انتناربو أبو سفيان يوتم بمولو إسلام قالاتي نبرو أبو طالب جواتم بمولو الإسلام الفلمنا دقات هي بكة في نبرو بمجر الشوقن الله هو الوهاب هو الرزاق هو الهادي البشر الله سبحانه وتعالى هداية لا أبو سفيان ستو لا أبو طالب قدر ستو إذن أهون أبو سفيان كمكة ودسوريا نقد نبرو يعني هي متالي وستان فمن قد بسوريا قيصر يمبالو يرومويان نبوس نبرزا قرروا الناقبة أهون تملكتون قد سبحان الله ان دايلون يميلو كاسيت على جنة بتكن لنا بامارنيا كسماتشون ان أبو سفيان قبالنا قيصر نبوس نو من استورو شالو ساوستالو تلالك سوو شالو وستادورو شالو كل ما سوطا شونا بذبديو لا كوتش بلو دومبرو لا كوتش بلو أبو سفيان قرروا أهون قيصر متو بمتو يعمل نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بمتحف هاتشو بإنجيل اندالي ياكال بمتحف إنجيل توراس اندالي ياكال أهم منالو يا أبو سفيان ألو هاي أمست يا كتايكو قيصر لأبو سفيان هاي أمست يا كتايكو نبي هاي أمست أهو لامت هاتشو هاللو هاي أمست يا كي لك ملسي انجاو أبو سفيان زاكزي مشريك نو لنا لواش نبرا لي عن الناس تيكون بواش كون كلكلني اللي مالي لكن ما أدري يا محمد تلك الناس يا واحد يا محمد وبتنا يا محمد تلك الناس نو ملافي إن ده لواش كلكلني يعني سبحان الله العظيم لواش فل قال له لكن سوينا كده في تلالج ولا تنيا رمو يسفر رينيا الزيلايكو عربوش قالوا نا وشت كتناقركو أنت أبو سفيان وشتا واشتهال عند الزينة وبلو اللي يسافرون شلالو المهم الله نبياتشن اللي حافظات شو سلفلقه يا أبو سفيان الملاس ونتن دلنا قرى درقو مارتو هاي أم مستياكي دمو قيصر مسافر يا يكونوا من ناقرو إلال عند الزينة عند الزينة إلال شوان ويسبيت نومي لاتو عند الزينة نومي لات محمد أو نقدي نبيوم هونون بزيها ملك تاليلا لمثال عند يقول لنقراتهم يقول عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديث طويل في قيصر أو هرقل أن هرقل قال لأبي سفيان فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد نبينا ويالو بمدنه من أجراته قال أبو سفيان قلت يقول اعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا واتركوا ما يقول أباؤكم ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة متفق عليه حديث بخاري ومسلم أن عند ذي لنيال برجموا إني لنقراتهم إن نقر ست أي قوم من علي قيصر انقديه يهنوا سويهوا انقديه يهنوا عليه ببجرشا من عليه يا أبو سفيان له إن كنت إن كان هذا صاحبك محمد إن كان كما تقول أنت دالكوكو عليه سيملك هذه الأرض التي تحت رجلي بإجريس ريال لتشومريت بإجوب كتر يسقبتني محمد علي تنزب على تنسانا لهزبنا لكساوستنا لقباسوك بمولو هنا لاتشو أيها الناس لاتشو إن أنت تقال لاتشو محمد بمتحف لاتشل اندالي محمد ونستنيا نبي مهون تاك اللاتشو بمتحف لاتشل اندالي تأناك اللاتشو ስለዚህ ክብራት ነው ምን አለበት በሱ አመን ንግስነታችን ይዘን ያኒ ንግስነታችን ሰናስደፍር በሱ አመን بنከተለውና የመጨረሻው የመጨረሻው ዓለም ነቢ ስለሆነ እንደዚህ እናም ብሎ መስበክ ጀመረና ቀሳው ስፖፓስ ወጣቶሩ ጥቆሙ ጥቆሙ በቃ በድጣው ተነው ወሉ አንጻሩ ማለት ነው። አሁን እዚህ ላይ ምን አለ ቀይሰር እሺ እረፉ እረፉ ስቆጭ ባሉ ቁጭ ባሉ አላቸው። ሐሳቡ ቀየራው ሰራ ምን አለው እኔ እኮ በመሐመድ አምኛ አይደለም እኮ እንዴት እምነታችሁ በክርስትና እንዴት ጠንካራ መሆኑን እናንተን ለመፈተን ፈልጌ ነው የማን መሐመድ ነው እሱ ደግሞ ሃይማኖታችን የበላይነት ያለው ሃይማኖት ተሰን እናንተን ለመፈተን ነው ማን ነው ከናንተ ሰነፍ ማን ነው በሃይማኖት ያልጸና እናንተን ለመፈተን ለማባል ነው ስላቸው ኦ አሉና ሰገዱለት በሙሉ ሰገዱለትና خلاص ትምህርት ውስጥ ተቀበለው የውላችሁ እሱ ቢያንስ ቢያንስ እንኳን ሸሽቶ ሄዶ ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሄዶ እጁን ሰጥቶ ጥሩ ነበር ላኪንላ በኩፍቱ ሞተ ማለት ነው። على كل حال ከዛ በኋላ ምን አለው ወስድቅ ወልከሳብ ወስላ የችን ነው እንግዲህ ዋናው ነገርዋ ሲለት الرحمة አድርጉ ይለናል ንጽህና የሰው ገንዘብ አትብሉ ይለናል ከዛ በኋላ ውሸት አትናገሩ ወስድቅ ይላል ሰላት ስገዱ نعم አባታችሁ እናታችሁ አክብሩ ይለናል لا تشركوا بالله ይለናል ሁሉ ሲል እና قيصر ምን አለ ወነሱ ነው አለ። على كل حال ሲለት الرحيم سيلة الرحيم الزاج الزهر هنا أبو سفيان متكسو راسو هنا بيأتشن درقي عندنا ببركنا كلمارتو. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا نبيأتشن من ألو أنبك هل يا أبا ذر إنكم ستفتحون أرضا يذكروا فيها القراط قلت سمارتو مصر أن قراط يبالو يورك لنزبنو እሱ የሚበዛበት አገር አለ ማስር የሚባለው ነቢያችን በህይወታቸው ነው የሚናገሩ ማስር በሰይድና ዑመር ጊዜ ነው ተከፈተው አሁን ምን አሉ انكم ستفتحون ارضا يذكر فيه فيها الصراط وفي روايه ستفتحون مصر وهي ارض يسمى فيها الصراط فاستوصوا باهلها ذاكاتشو ግብጽ ግብጽ ተከላላ مصر በእጃችሁ ቁጥር ቁጥር ታስገቡ አደራ እንላችሁ ዘመዶች ያሉዛ ደሞ የሚስቴ ዘመዶችና የኔ ዘመዶች አሉ። እረ ምን አመጣው ይሄ ነገር ከዛ ምን አሉ ነቢያችን وهي ارض يسمى فيها القراط فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمه ورحما وفي روايه فاذا استفتحتموه فاحسنوا الى اهلها فان لهم ذمه ورحما او قال ذمه وصهرا رواه مسلم يعني قدس كبكوتراچو كاسገባቹ የነበረ የዘመዴ ዘመዶች ዛሉና የኔ አማቾች ደሞ እዛ ስላሉ አክብሩዋቸው በክብር አገሩን በክብር ተጠብቁታል ዑለማዎች ምን አሉ የምን ዘመድ ነው የምን ክብር ነው አሉ። قال العلماء الرحم التي لهم هي هاجر هاجر ታካላችሁ ወንድሞች የእስማኤል እናት የናት የነቢያችን እናት ማለት እኮ ነች የኢብራሂም ሚስት ማለት ነው። እና የውላችሁ ከአራት ሺህ በፊት የነበረው ዝምድና ይገርማል والله የነቢያችን ከአራት ሺህ አመት በፊት የነበረው ዝምድና ወላ ከአስር ሺህ አመት በፊት የነበረው ዝምድና ጠብቁልኛል እንዴት ታውቃላችሁ እናንተ سيدنا ኢብራሂም ሚስቱን ይዞ ከፍልስጤን በመصر አርጎ ወደ ሌላ ሀገር ሄድ ነበር እሺ መصر ግብጽ ሲገባ ካይሮ ምናምን ሲገባ እዛ የነበረው ጀባር የሆነው ንጉስ አብ ኢብራሂም እና ሚስቱን ያዘ ሲይዛቸው ሚስቱ በጣም ቆንጆ ነበረች ሳራ በጣም ቆንጆ ነው የነበረችው አሁን ሲይዛቸው ምንሽ ምን እቺ ላንተ ምንሽ አለች ሚስቴ ካለ ይገድለዋል ንጉሱ ኢብራሂም ሚስቴ ካለ ይገድለዋል እህቴ ነች እሺ ወጣለትና እዛ ደጃችን እዛ ከግቢ ውጪ እዛ ሄዳሉ ኢብራሂም እዛ ሄዶ ይሰግዳል ዱዓ ያደርጋል اللهم احفظ زوجتي اللهم يا ربي سلطانك استولى البي جبار هون كافر مشرك. اللهم يا ربي ارك الله مستي طبك يا الدعاء ارك السوا دمو بحين بوت تقدر ما يسقبات زوج السوا دمو ما دلو ما ركوش بلا تتمتمالك دعاء ارك الله يا ربي اكفيني هذه ما شئت وكيف شئت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما انذ انذ تلال اسمعتم اللهم طبك اي كل زيد شيطان هون وجن هون انت تلالك اهون كنجنا نبرا برون زغانا ود سوا قرب سين لك بفين تلقواچرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر نمي سد ينبروا ملائكوت يغفطت نبر علم اهي قبر لقربا سين و ابي كلني اطني هيجي جن جن نشيلا بغاشو ملائكوت يتطبقوات سيت نشي سارا كذا بحالا يرقنا بيت وسط يغبال እንደገና ሲመጣ ሲያያት ደሞ በጣም ቆንጆ ነች እንደገና ይመጣና እንደገና ይጮሃል በሶስተኛ ጊዜ ምን አለ ነው አላቸው ወታደሮች እቺ ሴት አይደለች ሚስት ያኔ ሁሴት ሰው አይደለች ምጅን ነች ሸይጣን ነችና አውጥዋት ለወንድሙ አስጥዋት አለ አሁን ሰላም ሆና ወጣችና ከኢብራሂም ጋር ተገናኘች ከዛ በኋላ ጠራትና ምን አላት ንጉሱ ነው እንግዲህ ይቅርታ አድርግልኝ ደፍሬሽ ነው ምናምን ነው ምናምን ብለው ለክሳስ ሲፈልግ አንዲት ባሪያ ሀጀር የምትባለው ሰጣት ማለት ነው ይቺን ሀጀር በጇ ላይ ይዛ ወደ ኡሩክ እስከምትሄድ ወታደሮቹ ሰጣትና ከዛ በኋላ ሸኛት ማለት ነው በምን ሄደች በመጥፎ ነገር ይፈልጋት የነበረው ንጉስ ሀጀር የምትባለው ቆንጆ ሴት ባሪያ ሰጣት ማለት ነው አሁን ሰራት ወልድ እድሜዋ 90 አመት 80 አመት ተደረሰው ኢብራሂም 110 አመት ደረሰ አይወልዱ መሃናቸው ሁለቱ አሁን ሳራ እህቶች ሰማላችሁ ሳራ እንደናንተ አይደለችም ሳራ ስለ ባሏ በደም የምታስብ ሴት ነች ምን አለች ኢብራሂም አለችው ሁለታችን ሳንወልድ ከርመናል እድሜያችን ሄዶ በቃ ያኔ ጀርባችን ወደ ፊት ወደ ላይ በቃ አርጅተዋል አንተ ممكن الله يسطح عندك حجر لمن اسطحنا لمن تفتاغبك معك سيدنا ابراهيم الشال حجر سطحتو اغبوات معناته لو كذا بحالا ارغبت ما ارغبت اسماعيل الله اكبر تنش كويته دمو الله يا درجهو طرو سرا لابراهيم يا درجهو ولتا ابنا ጥሩ ስራ ያደረገችው አላህ ሊከፍላት ሲፈልግ እሷን ማረገዘች የ89 አመት ያረገዘች نعم بل ملائكوቹ መጥተው ያበሽሯት ተሰከት وجهها وقالت عجوز عقيم ትላለች بسورة الزاريات عجوز عقيم እንዴት ወልዳለሁ እኔ አወለን እርጅና ثاني በቃ እንትን ያደረገኝ ነው ሁለተኛ መሃን ነኝ አልወልድም እና ሽማግሌ ሴት የማትወል መሃን እንዴት ወልዳለች አለች قال እንዛ መላእክቶቹ ምን አሉ كذلك قال ربك انه هو الحكيم العليم ምን አገባሽ ስለዚህ ያላህ ችሎታ ነው ለዘከሪያ ያለው ለትሩ ተሰጠለ ኢብራሂም ምስል ተባለ ማለት ነው نعم ለኢብራሂም ምስል ተሰጠው ለመርየም ተባለ ማለት ነው نعم ولم يمسسني بشر ستلنتنو ولو اكو بغيه ستلنتنو مريم እንትሮ ጅብሪል ምንድን ነው ያለ ለአላህ እንደዚህ ስላለ ታረግዚያለች እዚህ ደግሞ ለኢብራሂም ምስል ደግሞ ታረግዚያለች ለዘከሪያ ምስል ደግሞ ታረግዚያለች ባላህ ችሎታ የዘከሪያ ምስል እንደዚህ 90 አመት ነበረች የኢብራሂም ምስል እንደዚህ 90 አመት ነበረች ላኪን አስረገዘች አላህ ሱብሃነ ወተዓላና ኢስሐቅ ወለደች والله ይሄን ታሪክ እንዴት አጥታል መሰላችሁ እኔ ይሄን ቢጤ አቃለሁ ከስንት አመት በፊት ነው እና ያኔ ዝምድና አለን ግን ትክክለኛ ዝምድና ነው ልጅቷ 12 አመት ባልና ሚስት በጣም ይወደዳሉ 12 አመት ሳትወልድ እሷ በጣም አልወለደች አሁን ቤተሰቦቹ ለምንድነው የማትወልድ ሴት አቅፋ የምታድረው እኛ ነገር አለ ምናምን ረበት ባካችሁ ተውኝና በጣም ስለሚወዳት እሷ ደግሞ በጣም ስለምትወደው 12 አመት አላረገዘችም እንዲ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ በመጨረሻ ቤተሰቦቹ በጣም ተቆጥቶበትና አባቱና እናቱ እንድረግመሃለን እኛ አንተ ልጅ ለማግኘት እንጂ እንፈልጋለን ምናምን ምናምን ብሎ ሲረብሽ ራሱ አቆ ነው ምስቱ ስማልቹ ያባተና ያላተን ቁጣ በከሪራ ከለ እኔ 101 በመተፈቅጃለሁ እንዲያውም ላማርጠ መረጠና እኔ የምትሆነ ነገር ላማርጠ አለችና ሁለቱም ባልደሚስት መርጠው አንድ ልጅ አገቡ የና አበሳይ ሙላት አረገዘች ልጅቷ ማለት ነው አዲስ ወያመጣች በሁለተኛው አመት ደግሞ እቺ ደግሞ አረገዘች ሱብሃንአላህ አለ ልክ የሳራና የንትሮ የኢብራሂም ይመስላል ሁለቱም አረገዙ ሁለቱም ወንድ ወለዱ ከዛ በኋላ ምን አደረገ ልጁ እንግዲህ እናንተ አላህ ይመረካችሁ ሰው ነውና እስቲ ተዋደዱ አላቸውና ምክንያቱም ግዴታ እቺ መጣ ያመጣችሁ ነች ተዋደዱ አለችና ያቺ ስትወልድ ያቺ መጣ ከሷ አንድ ወር ተቀመጣለች ያቺ ስትወልድ ደግሞ እቺ ሄዳ ደግሞ አንድ ወር ከሷ ተቀመጣለች ማሻአላህ ከዛ በኋላ 15 20 አመት ቆይቷል ማለት ነው على كل حال ينتوتና አሁን ከቁርአን ነው ምነግራችሁ ስለዚህ ታራ ሀጀርን ሰጠችው ሀጀር እስማኤል ወለደች ነቢያችን ከእስማኤል ናቸው አንድ ነቢይ ያለው ከእስማኤል ነቢያችን ብቻ ናቸው ከኢስሐቅ ግን ተክላላ በሺ የሚቆጠሩ ነቢዮች እስራኤላውያን የመጡ ተክላላ የማን ዘር ናቸው የኢስሐቅ ዘር ናቸው ይባላል طيب اذا شوفوا كنيلا ተመልከቱ التي لهم هاجر እንግዲህ ነቢያችን የ10 ሺህ አመት የተከሰ ነው ሀጀር እኮ አሉ የኔ እናት ስለሆነች ግብጽ ስትሄዱ በጽባካችሁ የግብጽ ሰው ስለሆነች እሷ አክብሩልኝ የግብጾች አክብሩልኝ ከአጥብ ዘመዴ ነች አሉ። ታይ አማችስ ማን ነች ብሎ ቢጠየቅ ደግሞ ባማችም እንትን ዝምድናለኝ ባማች ያለ ማን ነች ማርየት አልቅጥያ وقوقس من البلو يقدس مرينة برنا نبياتشين أسلم بلو ورقات سيلو كلت على سلمم قل هذه ياسدتاتشو مارية القبطية متفالو باريا لكن لا تشول نبياتشنا نساء وططو ولدوا الله أقبواتنا إبراهيم من البلو يا نبياتشين لشتو ولد مارتنو سلذي بقابت شازم جنا ألا تشو كقبس بإنات النتزي دمو هجر على شنا እናንተ ሰሃባ ግብጽ ስትገቡ ሲለተ ረሂመን እና ያማቾችን እንትን አክብሩልኝ አለ። ይሁንም ከተከታው እና ምንድነው እንደጋግሞ ያለው ታካላችሁ ነቢያችን የ10 ሺህ አመት ያለፈው ዝምድና እየጠየቁ ናቸው። ኦኬ ከዛ ቀጥሎ ያለው ሐዲስ يقول وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين ይህን አያ ምን ትላለች አንተ መሐመድ ዳዕዋ ለማረከ ፈለከው ከጀመር ዝም ብለህ ውጭ ምናምን ሄደህ አትጮህ መጀመሪያ አባት ያን እንደነ ልጆች አጎት አክስት ወንድም ደን ዘመዶች ሰብስበህ የሚባል ነገር ለነሱ ነገራቸው ለነሱ ከነገርክ ለነሱ ዳዕዋ ካደረክ እንደገና ራቅ ብለህ ሄዳለህ እንደገና ራክ ብለህ ሄዳለህ እንጂ ዝም ብለህ በመስወተ እናንተ እመኑ አትበል መጀመሪያ ቤተሰቦች አለ እሺ አለ ነቢያችን ሻሉና دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا نا قريشوچ በሙሉ ጠራቸውና ጠሯቸው عم وخص ሲናገሩ ነቢያችን በጠቅላላ አይሁን ያኒ እናንተ ቁረይሽ አሉ በጠቅላላ ከዛ በግል ደግሞ ወቃል ያ በኒ አብድ ሸምስ እንግዲህ እነዚህ ዘመዶቻቸው ናቸው ያን ቀን ነው ለምሳሌ አፍኻዝ ይባላሉ አፍኻዝ ታካላችሁ አፍኻዝ ማለት እነዚህ እኮ በአገር እንገናኛለን ዘመዶቼ እኮ ናቸው ትላለህ እነዚህ ደግሞ በእናቴ እኮ የዚህ አይነት ቀቢላ ናቸው አላ አይደለም ዝምድና ትንሽ ራቅ ያለ ግን በሰንሰለት የሚተሳሰሩ አሉ እነዚህ እንደዚህ ናቸው يقول يا بني عبد الشمس زمرتكم قالوا يا بني كعب يا بني رؤي انقذوا انفسكم من النار يا بني مره هون دم تنش زقالونا قرب قربان ولا زمرتكم قربانوا يا بني مره يا بني كعب انقذوا انفسكم من النار هون ود قبيلاتكم جم ود زراتكم يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار يا بني هاشم نبياتكم كبني هاشم ناتشو ودزه عائله عائله فاميلي اذا جبوا يا بني هاشم انقذوا انفسكم من النار اهون ود اباتاتشو جبوا يا ابن عبد المطلب، يعني ابن عبد المطلب ما لنا شو حمزه ابن عبد المطلب، عبد الله ابن عبد المطلب، يا نبي عشان عباس ما لنا شو، يا اب يا ابو طالب ابن عبد المطلب، الذي مسلسلوا يا ابناء عبد المطلب قالوا اندقنا بدم تقربونا يا فاطمه. تصوروا كروك جمرونا يقربوا كان جتاتشو تقوطا يوطاتشو فاطمة الزهراء، قالوا يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. يجين كان بدن بذيب باتشو نانت بمون يتكسكواتشو أهون زمدوشي أغوتوشي أكستوشي بمونو من ما التكمتشو منه يوم القيامة والله أن بالسنتيمتر كجهنم بلا طاتو جن بعد الدنيا له بعد الدنيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم من قالوا أن لكم رحما زمدنا بحث أني من الجراني وزمور الشاشنة لنا رحما سأبلها ببلالها. سبحان الله ينكالكو بشيخ قربو كالتماري كيوم القيامة أتاكم يزي كالتربو من ما رأتوا له مجمرة حديثه رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم سأبلها ببلالها هو بفتح الباء الثانية وكسرها والبلال الماء يبلها مالت وها مالتنا. ومعنى الحديث سأصيلها شب قطيعتها بالحرارة تطفئ الماء وهذه يعني ضرورة الصلة. يعني تعرف من بعث المسلات شو يعني قطيعة الرحم زمد مقرد عند إساف من مقدره مقراته مقرارة مرارك مسترادة مقرادة لم يعمل آل زمد أزمار كتبت آل تسمع لتنو إيه عند إساف له أهل إساف كتبتن كتبت آلي وهم تقصات مكتو أنه قلت آه انتن كتبتن منهم تارقو وأثابت أن وها رجتها كذكر والله أبلها ببلالها مالت وها امتشي يا يتلقصونا يتلقصونا قد وها رجتها كذكر والله الشيء أهون دمو إن أنت زمدوشي ناتشو كني ينسقى ناتشو بآخر عالتك ناتشو الزهدن يتكاثروا ينيا ينتنو إن أنت مشركوش كاثروش إنيا مسلموش نادلن قل وها وها وها يفسسكو ينيا زبدنا نسلس اندل ادرقانه من مالتا تشونه باتامنم القطة تشونه باتامنم زيارة درقانه اكبرات تشوانه ودات تشوانه اندزي زمن اتشنه لكن باتامن الشلال سأبلها ببلالها مالت يدرقه اندقسات يتكاتلو يزمد ازمات نقر سيلا بمارد وهان دفسسك بدي التاسبال الشيء واندمي اخي الله واندمي ابو انيس كان لاتشو إن اللي شرسنا الناس يبدون بارجع شو إن قال يعني تنتنا شو تصير الدولة شو شيء يعني من لما نتني فلكوت إن اللي بسالي يا قتليج يتألني يا قرفة نزي ندمو من أرجع له يعني ما قرارش ما رح متألف ما تكون إساتو كونه ندمو إساتو وهرجع أتفعله ليه تتفعله السوسي يا قرف إن هدي هجين كنا لفرانه سلام الله سلوانه السوسي إذا متاب إن هدي هدانه እሱ ኮስተር ይላል እነፍገር ይላል ይሄን ውሃ ያስተውት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለመሪዎቻችሁና በውሃ አርጌ እርጥብ አርጓለሁ የኛ ዘንድና በአኺራ ግን አልጠቅማችሁም ይላል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱብሃንአላህ አልዓዚ ለላ ሐዲስ ምን ይላል አን አቢ አብዱላህ ኢብኑ አምር ኢብኑ አልዓስ ወዲላሁ አንሁማ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير السر اخبره يتناقر عند كان يقول ان آل بني فلان يقولي تبالو قبيلاكو ويمتزر يقولي تبالو بيت يسمكو ليسوا بأولياء كافروش سلوهنو إني ينسوا أولياء أدلهم ينسوا إني وليوش أدلهم إنما ولي الله وصالح المؤمنين نعم مؤمنوش ناتشون دموشي نعم الله دمو قيتاينو إني نمتبك السنو واندموشينا كربيهون دمو مؤمنوش ناتشو النزيقن بني عبد الفلانكو كفار مشركين سلوهنو من القيلة كان يقاعدني في اللاتشوم ولكن لهم رحيم لكن زمدنا اللج سأبلها ببلالها يوم أهون تدقمنا بل الحديث مثلا يزمدنا تشنا قرقل على كاتلو ዝምቤ እንደ እሳት እንዲቃጠል አላየው ውሃ እያፈሰስኩ ለስለስ አደርገዋለሁ ወላኪን በዲናችን ስለማንገራኝን ወንድሞቼ አደሉ የማልቀርባቸው እነሱ ማይቀርቡኝም እስልምና በመሀከላችን ሆኖ ለየ የዝምድና ጉዳይ ግን አልተው ማለት وهذا الحديث متفق عليه سبحان الله هذا الحديث متفق عليه واللفظ هذا اللفظ للبخاري ولكن الحديث متفق عليه وعن سلمان ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر نعم حديث اسكذي كان في بكاني المسلين ምክንያቱም በብዙ እንትን በሐዲስ ብቻ እንዳናጠፋው ዋናው ነገሩ ወደ አያው ልመለስና ይሁሉ ሐዲስ ያነበብኩት ምን ነበር እንዲገባችሁ ስለተረሂም አላህ ያለው ማለት ነው እና ወደ አያው ልመለስ እስቲ አያው ምን ይላል ከመጀመሪያ ስናየው ወአብዱላህ نعم ወአብዱላህ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا አሁን 9 ውስጥና 9 ሰዎች ተከሰዙ ወቢልዋሊደይን ኢህሳና አንድ አባትናና ወቢድል ቁርባ ወገሮች ማለት ዘመዶች ማለት ነው ስንት ሆኑ ሁለት ዘመዶች በሙሉ ከአባት ጀምረ ከወንድም ጀምረ ከአም ከአክስት ጀምረ ሁሉ ሁለት አይደለ ወልየታማ የቲሞች ወልመሳኪን አራተኛ መሳኪን ናቸው والجار ذي القربة يعني غربته قرب يهونو غربته خمس والجار الجنب روك يهونو غربته سدس والصاحب بالجنب مستح معناتنا وين قدنيا معناتنا صاحب الجنب سبع وابن السبيل تسافاري كاله ثمن وما ملكت ايمانكم يعني تبان تسري الله باريا ان الله لا يحب من كان مختارا فخورا لذلك تبتني اتهن مختار اتهن خيلا ولا تكن فخور ذنبله تبتنينا ذنبله بقى تكبروا من هيك تبتني اتهن ان الذي زتن يتكس كله كنس يالح جننيت اني مودو يهن الى الله سبحانه وتعالى سبحان الله اني مودو كونه الله سبحانه وتعالى ادمهن يرزق لها رزقهن يرزق لها يعني በረካ ያደርግልሃል እንትኑና ጥሩ ኑሮ ልትኖር ትችላለህ ብሎ ትዕዛዙ ለነቢያችን ሆኖ ቀጣ ግን ወደኛ የሚመለስ ነገር ነው። እሺ እስቲ ትንሽ እረፍት እንውሰድ እዚህ። ምክንያቱም الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا بلن تجمرنا ትንሽ አምስት ደቂቃ እናሰራፍና ወንድሜ አኺላህ ካለ አቡሃኒስ ካለ ለልጆ አሁን የዝምድና ነገር ስንለው የቆየነው ያኒ ሁለት ጥቅም ብቻ ወይ ሁለት ነገር ብቻ ብትጠቅሱና እኔ በዛው ባንካሳውና ያኒ በተባበሩ አማርኛ የገለጽኩት እናንተ ደግሞ በእናንተ አማርኛ አርጋችሁ አሳምራችሁ ተጠቀሙት ደስ ይለኛል። ትንሽ አምስት ደቂቃ እናሳርፍላለሁ እሺ ወይ بارك الله فيكم ወንድሙ መሐመድ ወደረ ከሲናገር ትንሽ ወጣ ብየ ነበር ወሃ ምናምን ተጣ ነበርና ጨርሶ አረምነ ማሻአላ بارك الله فيك اخي بالله تناግራ ወይ ابو انس ተናገረ يلم እሺ ዲ እና የሲረት الرحيم ይሄን ይመስላል። الله سبحانه وتعالى እንዳያችሁት ነው በቁርአን ዝም ብን ሄድና ብንወጣ ብንወርድ الله سبحانه وتعالى የሲረት الرحيم ጉዳይ በተለይ ያባትና የናት ከሱ ክብር ወይም ደግሞ ከተውሂዱ ጠጋ አርጎ ነው የሚያርገው انا كل ما لكلبن واعبد الله ولا تشرك به شيئا وبالوالدين احسانا الى اخر الايات هكذا يقول سبحانه وتعالى طيب عندك قاعد نجمرنا كذا غير ان شاء الله السنه بتاعتشوالو يقول سبحانه وتعالى نعم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما أتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إيه إجر مارك والله يسوري إسكزي درسال لما عرفنا الذين يدخلون شيء سيستان سوش سيستان وش سوش لنا جنزب أفكاري وش الدنيا أفكاري وش سوش أدلو يمنا كلم. لكن ويأمرون الناس بالبخل الناس بتقام انتن هونو سيستاموش هونو سوچو دمو سيستاموش بدهونو يزالو ويمي مرانو من اين تبشتانو يوان دموش انه جنزب ودالو بتقام تنو بكا تبقبلو بكا جنز فكرة لي عندي سانتن دوات الفلقب لخيرم لشرم على انتن علم جن سوچو اندازي يمكركون اندازي يززكو جنزب انداعات وطو ولا لأخيرا ولا من لمن لمن بكا اندنيه سيستم هنو يميلو سوچانو إلال الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل كذب هلاس ويكتمون ما أتاهم الله من فضله الله كسبتوا أجوال حتى موش كون أجو يرنا أجوال حتى موش يبلك السيستم وش ناجو كدوهج هذا تقرني عند بسالي عليه من دونه منه دخا منان يقالو دخا منان يعني إيش دها سوكو بيلو امس بركالچو ودنوا انه مياوتال بقى قماشوا ولاتال قماشوا لاخرا سالفتال من يمكن لو هابتام جن انتقاب انت دي بقى يعني قداو لا ارجهم توصلون المسلو يقولناش هي الايه الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل كذاك التلوس تلك وانجل دمو اجا ستاچو حبت ستاچو جنزب ستاچو نعمه ستاچو قينا ستاچو يهن دبك أرقو عند نقر إذا ستأتشو الله سبحانه وتعالى ويكتمون ما أتاهم الله من فضله فضل من مالته الزلاي جنزب ستأتشو حبت ستأتشو تقنا ستأتشو بجوش ستأتشو بن يهن نقر إيفا أرقو يا الله النعمة كو الله سترال إن كان مسكين إن كان يتيم إن كان تن أباتي بلا إناتي بلا إنيام نجنان لن بك أن زنت ألن كمالك መጀመሪያ ሲስተሞች ናቸው ሌላው ሰው ደግሞ ሲስተሞች እንደሆነ ይፈልጋሉ እንደገና አላህ ሰጣቸው ኢማ ደግሞ ድብቅ አርገው ደሃ ይመስላሉ አፍጥጥጥ ይላሉ በቃ እንደዚህ እንዴት ሰዎች ናቸው እንደዚህ አንኩ ወንድሞች ባይኖሩ እኮ አላህ ይናገርም ነበር አረ በህይወታችን ስንት አይተና ወላሂ ስንት አይተና ይሄ የስተም ነገር እኮ እኔ ብዙ ጆክ ነበርኝ በነገራችን ከ20 30 በላይ የስተምነት ጆክ ነበር ሁሉም የሚያስቁ ናቸው ግን ዝም ብዬ በቃ እኔ በጣም ቆንጆ ጆክ አገኘሁ አረሳው በጣም አረሳው والله ሁለተኛ ነገር በጣም ኤክስ ላፕ ኮን ደሞ ለዘግባቸዋለሁ ከ10 አመት በኋላ ሳነጠው الله الله ይሄ ጆክ ይተናል ግን ትምርት አዘለው በሙሉ ትምርት አዘላቸው ስለዚህ ሲስተሞች ሲስተም ቢሆን የሚያዝና የሚደጋግፉ እንደዚህ እንደገና الله ሰጣቸው ኒዕማ يمدبكو الله سبحانه وتعالى من دنيا له وأما بنعمة ربك فحدث علماء من قالوا حدث تناجر مالتنو لكن هنا حديث عملي وحديث قولي يعني الله نعمة سته اللهم يا رب تلاله شوب له لني ستة نعمة مانا لتنا ستين لجوشك نقالو ينزب من بكى ستين الله أكبر الله سبحانه وتعالى كون نبينه بله سو زند الله تعمى قسان له الله نعمة عند ستة نقرأ له يبقى له بقى تكبارس الله كستة تصدق له تروت لبس له تروت عما ترقى له تروت بيتكرايا له أباته إناته مسته بكى كنجو تزون ديرو بكى عندي بجاج جندزي تروت ستة له لك أبر دمو تسالف له لآخرة تسالف له يبقى تكبار وأما بنعمة ربك فحديث بزو تصدق له بزو تترقى له أما تكون بخيل وتأمر الناس أن يكون بخلاء الله سبحانه نعمة دمو ششقه بحال التمثل يقول وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الذي بتعام كتعام دار الله شو الله سبحانه وتعالى ينقلنا طيب كذب هلا يقول سبحانه وتعالى كذب طلبنا عليه والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس الذي دمو يباسنا شو 38 آية عندنا لو تشدمو والله بايسطو طول نبر بايسطو يشال نبر ግን ሲሰጡ ለይልኝ ለስሙልኝ የሚሰጡ ደሞ አሉ። والذين ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا እንዚኮ ሸይጣን ኮኖ ጓደኛቸው ሸይጣን ስንል ሁለት አይነት ናቸው شياطين الانس وشياطين الجن እንዳሉ ታካላችሁ ወንድሞች ከሰዎች ሸይጣን እንዳሉ አታቁ አረማው ካለባችሁ ሁሉ ጊዜ ሰላት እኮ በቁላ አዑዙ ነው የምትቀሩት ወላ አዑዙ ቢረብ الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الناس شيطان الجنات شيطان سوى لكم متو يا شيطان تكبر بجروح لا اوف بلو يا مكرنا جدل تجباله لا كذه يدنن والذين ينفقون اموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا ودنياو مهدبتن شيطان كهونه ارى ارى ارى مكرابلتوالي سويو شيطان ودنيا كهونه ود غرا ود جهنم نو انجي اتطيب كذا وهلا شياطين الانس شياطين الجن كهونه ودنيوچاچو اتطيبو كذا بقى ديتنياو جهنم ديغبا مهورن ምንም ግድ የላቸውም በማንኛውም ይገባል ይገባል ታላ طيب وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقناهم مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما نعم انظر الى الامراض يا اخوه في بشتاچو سنكبر عنده وخلقناچو ورتنيا بخيل انت هون يدقفال يزهل ثالثنيا رياء اللهچو نسو كوناچو راسو بمغلهچاچو لهلم لاند نو رياءنا يلينتم اللي تحلاتشو طيب أرادتنا عدم الإيمان إيمان الله شومكم الله عندك بيكون ملو ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر إن الزيه أرادتنا قروش باند سوسي سبسوي من يدر قال له اندموش بخيل اندقنا لبخل تامر تهزان له اندقنا دمو يلينتم اللي يعلم سرا وسرا هلو لأمه هذا اللهم اندقنا دمو مشرك كافرنا إيمان اللهم إن الزيه كتسبسوي ما شاء الله انت يشي عليك انا يا جهنم مرينا ان كان جهنم بتش سايون جهنم يا جهنم قلت يا درج ابان متنو ذا كل هذا هو من الشيطان لكن ليس شيطان الجن فقط بل شيطان الانس ايضا الى العلماء ويؤخذ نعم هذا قوله تعالى ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا يعني اذا كان قرينك شيطان ماذا نتوقع ወጥኛ የምትሄድበት ሁሉ ጊዜ ቅርብ የሆነው ሰው ሸይጣን ከሆነ ምን ተብካለን ከዚህ ሰው እንደዚህ ማለት እኮ ነው አያው يعني اذا كان الشيطان قرين قرين فساء قرين يعني اوف بقى قفى ማለት ነው ሰው ይው طيب ከዛ ይከተልና ምን ኢላ الله سبحانه وتعالى بللا مثل في سوره الزخرف من الى الله سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين كالله مسمر كراكي بتقام يعني مثل كونه بتقام مطفون عاصي فاجر كونه عند سو الله من دلهم يارقو عند شيطان هونو قيد يارقلتان والدنيا هونو كانتقا قرب اندي هون يارقلتان ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين شيطان تقا تقا إلهنا ابشروا ابشروا ارحبوا ارحبوا كالكانته تغا بلو يالت غدنيا هونال شيطان سنلذي اهون بچكناقاچو يللو شيطان معناتنو لا يسو لج اكو نو يسو لجنا يجن كولتو عندنو انداو اهون يسو لج هو جنوش يبزالو والله شيطانوش اهون يسو زر يبزالو طيب وانهم لا يسدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين يوم القيامة ستهدو السنة قد دنياو الله زند سيكومو ييييات قد دنياي بني النابان تمهاكلكو بمقرابنا بمسراك ركاتي اللو اندسو بيهون اندس نبر والله كانت قابان الجناي نبر اتفاين كو انتن هاتفاين انتنجي لبابانو راشو حتى اذا جاءنا نعم قال يا ليت بيني وبينك بعد بعد المشرقين نعم فبئس القرين. إذا نختار صديق يا أخوة والدنيا مرتو وندش ستتشم والدنيا مرتو نعم يسحبنا معه إلى الحق وسترقوا لحق الموسيقى والدنيا مرتو. أخطأوا وظلموا أنفسهم لو كانوا آمنوا حق الإيمان ونتلو الله سبحانه وتعالى انتني ناشو نبر. هذه الكلمات لو قالها الله يوم القيامة لا فائدة لها. أهون ينبفوت كان آيات وشوف سورة الزخرف يعلو الله بيوم القيامة بلا إنيا من الفائدة لنا قنين بل أهون الفائدة لنا قنين. أهون الله رحيم سلوهني ينقرنا إن أنت والدنيا شوئت يميات فاشوك والدنيا شوكو أهون نقس التقنانيكو بسام لتكاسسونو ولتاتشو مبراتشو لجهنم تقبنو أهون يالنو يه أهون يميلو نقر لن يأجان حبت إذنة الناس ستوتانو يه نقر بآخرة بلو من تكمل إنيا من تكمل بآخرة الله سبحانه وتعالى والدنيا هكونا يتأفاه يكون والدنيا هتأفاه أنت كسوكا تويد نبرنا لم يكسوك هيدا لبيلن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة من تكمل. لكن أزاين سلهوني برا رهروس سلهوني بس أمس لم يودن بالدنيا ينقرنو والدنيا شواتو والدنيا شوسرو سدات يعلو والدنيا أمتو نجا اندزي مبار نوبلو نجا مبار ويوم القيامة الله أهون في ينقرن لو أن العلم. إذن الله سبحانه وتعالى يعني بالقرآن من النقر يتوي اللمن لما رأيك فلقود والدنيا النمرت زمد عزمات أنتو أباتشن الناتشن نكبر يهلو يتكال لو الله سبحانه وتعالى بزي آتنو سلزي بزي أسكم على اللغة بتفسيراتشن كذا كثروا نجري والنماشي أخذ الله اللم أبو عارف اللم ليلوشم من سنة سماري وشو سنة